قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من وصل رحمه إذا قطعت. ففي هذا الحديث إيذان بأن صلة الرجل رحمه التي لا تصله أفضل من صلة رحمه التي تصله، لأن ذلك من حسن الخلق الذي حض الشرع عليه حضا بالغا. وهذا الحديث رواه البخاري.